نرحب بالساده الافاضل الاستاذ عصام الازريبي ومشايخنا الافاضل الشيخ بلال السيد والشيخ محمد عبد المعبود والشيخ احمد رمضان. كما اوجه الترحيب الاول لابي الحاج عبد الله السيد ابو سعود. شيخ الازهر قبل ان نبدا القران الكريم وقبل ان نبدا احتفاليه اليوم ارجو من سيادتكم ان نقف جميعا دقيقه حداد على روح فضيله الشيخ سعد فتح الباب علم من اعلام القمار الصغرى الذي توفى ونرجو من المولى عز وجل ان يرحمه في هذه الايام المباركه. دقيقة حداد على روح رمز من رموز القباب الصغرى فضيلة القارئ الشيخ سعد فتح الباب. تغمر الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته. الجميع يقف دقيقة حداد على روح هذا الفقيد. شكرا لحضرتك. نبدأ حفلنا اليوم بعد ان نقل كما قال الامام الشاطبي: وان كتاب الله اوثق شافعي واغنى غلائي معوض. أمان عوض مصطفى. ما زلنا في حيزية جوائز حرب حساب الله ومصابات الحياة الأمة والسلطان الكريم على مستوى الجمهورية من دار النسبات سندي خالد المتولي تحت رعاية واحد. ما تعرف يجيب واحد يا جماعة في إيه؟ الناس هضبت سندي خالد المتولي منا خالد المتولي انا رز بيته يا جماعه المتسابقين هم اللي سقفوا لنفسهم لعيب والله في حقيقه ولاء احمد المتولي احمد محمود محمد احمد محمود محمد عبد الرحمن حمدي راضي رؤيا احمد ابو الوفا فين رؤيا يا شباب يا رؤيا فين رؤيا هي رؤيا هناك يعني يا رؤيا كما هو سلم اهو لا رؤيا يلا سلم على شيخ أروى محمد محمد أحمد محمود طاهر يلا عم الشيخ ايه الحلاوة دي يلا روح يلا سمر يا شباب يا جماعة دول يعني جوائز تشجيعية فقط يعني لسه ما دخلناش المستويات. نعم.